بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم. إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعا نلتقي حول معلم جديد من معالم الأدب في لغة القرآن، وفي هذه القصة المباركة التي جمعت بين كليم الله موسى عليه السلام وبين العبد الصالح الذي قال الله فيه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انطلق وركب في السفينة، وكان الانطلاق بعد شرط ارتضياه ألا يكلم الكليم موسى عليه السلام الرجل إلا بعد أن يحدثه هو ويخبره ويشرح له ماذا كان. انطلق على الشرط، فلما رأى موسى العبد الصالح يخرق السفينة قال، كيف يقول وقد اتفق على ألا يقول الإجابة. الأمر جلل، ما يقدر على القدرة لربنا، سفينة هتغرق اللي فيها وهم كمان هيكونوا من الغريقين. وقال له، قال كيف حالك، ولا قال لماذا أخذنا السفينة ولم نأخذ الجمل؟ خرقها. كان لابد أن يقول. وهذه بيني وبينكم كده، يعني لما نقف شوية مع كلام ربنا يعني ونحاول نرتوي، تبين لك قد إيه خطورة النفس البشرية عند ربنا وعند الرسل، وإن من مقاصد الشرائع، مش شريعتنا احنا بس، المحافظة على النفس. بدليل إن موسى مسكتش وهو متفق إنه يسكت، لكن ده فيها موت يابا. خلي بالك من كلمة يابا دي، ده موت. موت لمين؟ لركاب. وركاب اللي احنا عارفينهم مؤمنين ولا كفرة مالناش دعوة، بني آدمين آدمين. لقد جئت شيئا إمرا، يعني خطبا جللا عظيما. بعدها الآية اللي بعدها هيقولوا نكرة عشان قتل نفس واحدة، إنما ده عشرات. ده احنا مخلوقين كي نحافظ على أنفسنا وعلى أنفس البشرية. طب أنا هقول لكم حاجة في الفقه، ما تقلش عن التريليون دولار، معلومة قد كده بس في الصلب. يقول لك في باب الإكراه، المكره ممكن يعمل أي حاجة ما دام شايف السلاح في رقبته. هتعمل ولا أقتلك؟ وهو جاد طبعا، يقول لك كل حاجة ولا إثم عليه. طلق يطلق ولا يقع طلاقه، لأنه مكره. هتطلقها ولا حش رقبتك؟ يطلق مراته والطلاق كأن لم يكن، إلا حاجة واحدة بس ما يعملهاش المكره. طب المكره اللي بيكرهه ده يقتله؟ قال لك وماله يقتله. الله، إيه هي الحالة دي؟ انه يقول له اقتل ده، هتقتله ولا اقتلك؟ قال لك ما يقتلوش. قال لك اذا كان فيه حد هيتقتل يبقى انا. كم مره وقفنا عند المعلومه دي، ولا مين اللي قالها لنا؟ كم مره؟ يا سلام، يعني انا انجو بنفسي بان انا اقتل واحد؟ لا اقتلني انا، ما انا هو واحد. نفسي اقول ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، قولوا انتوا بقى. قال: اخرقتها لتغرق اهلها؟ ده احنا نحافظ على اهلها، ده احنا اهلها لو غرقوا نحاول نطلعهم ننقذهم. فالذي جعل موسى عليه السلام يتكلم حيث اتفق على عدم الكلام، ان الامر جلل، ان الامر خطير. ثم تمثل الادب في شيئين. بوس ايدك. الشيء الاولاني انه صاغه على هيئه الاستفهام، وهذه تحتاج الى حلقه خاصه وان شاء الله اعملها. انك انت تعمل اللي انت عايز تقوله تجيبه على صوره استفهام. صوره الاستفهام دي ادب، يعني لم يقل له انت قاتل، انت مجرم، زي النهارده زي اليومين دول كله بيصدر احكاما، فلان ده كذا فلان ده كذا فلان ده كذا. استفهام: اخرقتها لتغرقها؟ لا ما اظنش. ده جابوا حرامي مره لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عشان يقطع ايده، سرق والراجل معترف. سيدنا محمد قال له: اسرقته؟ بص بقيه الحديث: اظن انك لا تفعلها. عايز اقول ما سرقش. طبعا، لان الاسلام ليس بذي شهوه لقطع الايدي. ادرأوا الحدود بالشبهات. استفهام. الامر الثاني في الادب: اخرقتها لتغرق اهلها؟ خلي بالك من كلمة أهل، وإن الناس مرتبطة بمعايش. تولع في بيت، أنا ما يهمنيش البيت، ولكن كي تحرق أهله بتحرض الراجل ده عشان حتى يطلق أهله. الأهلية دي جميلة وممتدة، وإن شاء الله حول تحويل الكلام إلى أسلوب استفهام وما يحمله من أدب نلتقي. فانتظرونا، ولكم التحية. مبروك عطية.